والاستدراك وضعت له حرف. نعم جمع ولا والتوكيد وضعت له حرف، والتمني وضعت له حرف، كله وضعت إلا الإشارة. ليش؟ قال لك لا، لأن هناك في حاجة أقوى من الحرف وهي الإشارة الحسية. تو يا جماعة لما نقول هذا، هل هناك احتمال غير هالمشار إليه؟ يبقى هذه الإشارة بالصبع والله بالعين والله بأي إشارة من الإشارات أغنت عن الحرف. يبقى من ولذلك هذه اللغة تميل للاختصار ولا تميل للاختصار؟ تميل للاختصار. هي جميع الحروف، تو الحروف لما وضعتها الهمزة، همزة الاستفهام، ليش وضعتها؟ اختصارا لكلمة أستفهم، أستفهم، شفت ولا لا؟ وحروف النفي ليش وضعتها؟ اختصارا لأنفي، مش أنفي جملة فعل وفاعل ولا لا؟ شو حلت محلها؟ حرف واحد. والشرط شو معناها؟ اشترط. وشو حطت؟ إن أغنت هذه الإن عن الفعل والفعل ولا ما أغنتيش؟ وهذا من باب الاختصار. وش باب الاختصار؟ من باب الاختصار. قال لك ما دام هناك إشارة حسية وإحنا في باب الاختصار، مش داعي للحرف إطلاقا. ولذلك أغنت إن ولا ما أغنتش؟ مبني. إلا المثنى فهو معرب. ليش يا مثنى خالفت هذا الباب؟ ليش ما جاش مبني؟ قال لأن التثنية، التثنية من خصائص الأسماء. وانت بنيت ليش؟ لأنه يشبه الحرف. ولما تنيت ابتعد عن مشابهة الحرف ولا ما ابتعدش؟ يعود إلى الأصل، يعود إلى أصله وهو الإعراب، وهو الإعراب. باهي إيش نهمنا أسماء الإشارة؟ قال أما المذكر وهذه الوحدة الوحيدة في اللفظ النفاق فيه أن الفاظ المؤنث الفاظ المذكر اللي جت فيه لفظ واحد هو داء. يبقى اسم الإشارة الهاء ليست منه، كلمة هذا اسم الإشارة ليست من الهاء، ليست من اسم الإشارة. ما لمنين؟ هذه هاء التنبيه. والتنبيهات تستعمل فيها العرب كثيرا، تستعمل فيها العرب كثيرا. نسمع في النداء يا أيها الرسول، كم استعمل منبه في هذا النداء؟ اللي طويلة لي، وكلمة أي وكلمة الهاء. تقول لماذا استعمل الله سبحانه وتعالى وهو أقرب إلينا من حبل الوريد هذا النداء الطويل وهذه المنبهات كل منا؟ لابد يكون في غرض يا جماعة. لنا ما هو ذلك الغرض؟ شو هن جن هذه التنبيهات؟ صح ولا لا؟ جن هذه التنبيهات. من اللي نادي فيه؟ الله. واللي نادي هدايا بعيد ولا قريب؟ ما ليش استعمل في كلمة نداء حتى تجي همزة قصيرة؟ مساعدة تكفي. وبعدين ما اتفاش بالياء الطويلة ولا لا يا جماعة؟ جاب بعدها الياء أي الوصلة هذه اللي نداء ما فيه، قال له جاب هذا التنبيه. قال استعملت هذه التنبيهات الطويلة لتنبيه الشخص على استقبال الأمر الآتي. راه اللي جاي بعد النداء أمر مهم، حط تحت خطوط مش خط واحد. معنى ذلك يعني ما نبيش نلقيه عليك وانت تكون غافل والله ما كش منتبه، لا بنستعمل لك جميع أنواع التنبيه. شيخ محمد، شيخ محمد، شيخ محمد انتبه، شيك ولا لا؟ انتبه، شنو فيه؟ في أمر مهم. شنو الأمر المهم؟ بلغ ما أنزل إليك من ربك يا أيها الرسول في النداء. لا لا لا شكي. يبدأ إذن هنا لما قلت لي يا محمد، محمد انتبه ولا ما انتبهش؟ انتبه يا جماعة ولا ما انتبهش؟ لما ينتبه أنا تأكدت من أنه مقبل علي بانتباهي ولا أن أعطيه الأمر. ولذلك بهي لما أنت تجي وتنادي تقول يا رب، كيف تجي القصة هذه؟ هذاك قلنا لما هو قريب قلنا للتنبيه الاستعداد هدي. قال لك هدايا فيه يعني أني أستصغر نفسي لكثرة ذنوبي وأبعدها عن الله سبحانه وتعالى وأناديه من ذلك البعد على أن يقربني. يعني معنى ذلك أنت لما بتدعي يا جماعة، لما بتدعي وبتطلب، هل تكون في مقام التجبر والتكبر ولا في مكان التواضع والشعور بالضعف والدل؟ وهذا هو الاستقصاء، أن تستقصي نفسك وتستبعدها. بش شنو يا جماعة؟ شنو؟ أنك أنت تستدر في العطف، وهل أنت بالتغطر ستستدر بالعطف؟ أنا جيعان بنموت ونجيك يا شيخ محمد نقول لك والله إن أنت أعطيني ونقول لك برا دور غير يا شيخ مش هيك يصير ولا لا؟ أنت مثلا فقير ومحتاج وبالتغطر ما تجي هدية. ولذلك يقول لا لا يا سيدي أنت أني لكثرة ذنوبي، والذنوب هل يا جماعة كثيرة صار لا لكثرة ذنوبي أستقصي نفسي وأبعدها، ولكن آمل أناديك يا ربي أن تقربني منك. يبقى إذن هذه اللغة لها أغراض ولا ملاش أغراض يا جماعة؟ هذه كذلك هل الهاء التي تستعمل لجبلالها للتنبيه. أما في المؤنث شو عنده دي وده وتي وته أربعة وكل المستعملات، لكن إحنا يوجد فينا استعمال الأكثر استعمال اللي هي هذه فشي وذاني وتالي للمتنة بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا. إعراب المتنة دائما معناها معرب ولا مبنية، والبقية وأولئك تستعمل لجمع الذكور وجمع الإناث، وحتى العاقل ولا غير العاقل. أفو البعيد يبقى الإشارة مش ترتبط بالمكان بالزمان وبالمكان ولا لا، المكان قد يكون قريب وقد يكون بعيد. ذا تستعمل للقريب كأن ما فيش في المسافة إلا اثنين بعيد وقريب، ذا للبعيد للقريب. وذاك استعمل فيها حرف الخطاب سواء كانت باللام وبدون اللام، تقول ذلك وذاك. ولكن فيه ناس قسموها إلى ثلاثة أقسام، قريب لذا وذاك للمتوسط وذلك للبعيد. ولذلك لما جاء في قوله تعالى ألف لام من ذلك جب فيه اللام للبعد، أي بعد؟ مش بعد مسافة، لا لا لا مش بعد مسافة، بعد رتبة منزلة يا مكانة بعد رتبة. كيف انت تقول اوه الشيخ هذاك ذلك الشيخ، يعني وين احنا من الشيخ هذاك؟ بعيد حالته، مش بعيد في المسافة، وربما يكون قام زعداك، ولكن رتب تراه رتبة عالية. ولكن لا ادري كيف تفلح أمة لا تقدر شيوخها وعلماءها. به يبقى إذن هنا تلك اللام والكاف اللي موجودة فيها اللي تسمى كاف الخطاب، كاف الخطاب باهي. ومقرونة في المتنى مطلقا وفي الجمع في لغة مده، مثلا أولاء مقصورة أو ممدودة، أولاء هذه ممدودة اللي هؤلاء. الشرح كيف قال الشيخ الثالث من أنواع المعارف؟ قال رحمه الله في شرحه الثالث من أنواع المعارف اسم الإشارة، وينقسم بحسب المشار إليه إلى ثلاثة أقسام: ما يشار به للمفرد، وما يشار به للمثنى، وما يشار به للجماعة. الجماعة مطلقا والمفرد مطلقا، ما فيش تمييز ما بين المذكر ما بين العاقل وغير العاقل. وكل من هذه الثلاثة ينقسم إلى مذكر ومؤنث، فللمفرد المذكر لفظة واحدة وهي ذا، وللمفردة المؤنثة عشرة ألفاظ، خمسة مبدوءة بالذال وهي ذي، وذه بالإشباع، وذه بالكسر، وذه بالإسكان، وذات وهي أغربها. وإنما المشهور استعمال ذات بمعنى صاحبة، كقولك ذات جمال، أو بمعنى التي في لغة بعض طيء. حكى الفراء بالفضل ذو فضلكم الله به، والكرامة ذات أكرمكم الله بها، أي التي أكرمكم الله بها. فلها حينئذ ثلاثة استعمالات وخمسة مبدوءة بالتاء وهي تي، وته بالإشباع، وته بالكسر، وته بالإسكان، وتاء. وللتثنية المذكر ذاني بالألف رفعا، كقوله تعالى فذانك برهانان من ربك وذين بالياء جرا ونصبا كقوله تعالى ربنا أرنا اللذين. معناها نعم. وللمفرد المؤنث 10 ألفاظ عددهن الشيخ يعني. قال بالإشباع معناها شنو؟ الصلة يعني. إشباع مد الصوت ويقابله القصر. إشباعه القصر. توسط. وده بالكسر هذا يسمى قصر. وده بالإسكان وذات. ذات هنا لها عدة استعمالات. إما لما نقول مثلا ذو بمعنى صاحب. جاء ذو مال مشيت ولا لا؟ لما بتحولها للمؤنث شو بتقول؟ ذات هذه بمعنى صاحبه بمعنى واما ان تكون اسم اشاره واما ان تكون اسم موصول. لها ثلاثه استعمالات وهي اغربها وانما المشهور استعمال ذات بمعنى صاحبه هذا الاشتهار مشهور فيها كقولي جاءت ذات جمال ذات جمال وقد تستعمل بمعنى التي وهذا قال عليه الشيخ في بعض لغة لبعض طي لأن طي تستعمل دو ولذلك اسم موصول دو الطاهية وشو يقابلها في المؤنث ذات وجبلنا منها المثال واللي هو بالفضل دو فضلكم كأن بالفضل الذي فضلكم هذه اسم أصول والكرامة ذات أكرمكم أي التي أكرمكم الله بها فلها حينئذ ثلاث استعمالات شن هي أن تكون بمعنى صاحبة وهو المشهور أو تكون بمعنى الإشارة المؤنث أو أنها اسم موصول في لغة لبعض طيب وخمسة مبدوءة بالتاء وهي تي وإلى آخره وللتثنية ولتثنية المذكر ذان بالألف رفعا فذلك برهانان كيف نعربها ذا اسم إشارة مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ولا مبني معرب ولا مبني معرب متنى معرب متنى معرب يبقى بنقول عليه مبني ولا مرفوع وعلامة رفعه الألف أيوة داني مضاف داني ك يعني كاف هنا ليست مضاف إليه وإنما هي حرف خطاب حرف وبرهانان خبر برهانان خبر ربنا أرنا اللذين كيف نعربها ربنا رب منادى وهو مضاف ونا مضاف إليه أري فعل أمر نا والفعل ضمير مستتر تقديره أنت يا رب ونا مفعول به أول واللذين مفعول به ثاني أرنا الذي اللذين أضلانا منصوب ولا مش منصوب وعلامة نصبه الياء باهي اللذين هنا ما محل الاستشهاد بها هذه ليست من أسماء الإشارة اللذين ليست من أسماء الإشارة مش من أسماء الموصول من أسماء الموصول بل ليش استشهد بها في المقام هنا يا إيه مش مكانه قول نظني مش مكانه حتى نقول نظني مش مكانه لكن ليها سبب إيه هو حتى الظن هذا به شيخ محمد لكن هو ما قال لكش هالمثال قال لك كقوله أي أنها تعرب كما تعرب أسماء الموصول المثنى اسم الموصول حتى المثنى يعرب ولا لا يا جماعة وذلك قال فذلك كقوله وكقول، هذه ليست من أسماء الإشارة، وإحنا في باب الإشارة وإنما الموصول. يقول لك هاي أعرب المثنى في أسماء الإشارة وأعرب المثنى في أسماء الموصول، في أسماء الموصول شكرا لله. يبقى المثال قال لك كده، هل في حاجة يعني تنعرب بالمثنى بس فيه؟ قال لك نعم، أسماء الموصول ينعرب فيه المثنى، ولو يجي في أسماء الموصول يقول لك وكا اللتين واللذين في أسماء الإشارة، يعني هذه تعمل عليه هذه نظيرة هذه والمناظرة دليل على المناظرة. نعم. ولتثنية ثاني، ولتثنية المؤنث ثاني بالألف رفعا كقولك جاءتني هاتان. كيف نعربها؟ فاعل مرفوع علامة رفعه الألف ما، وهاتين جرا ونصبا كقول إذا كان منصوب والمنصوب بالياء، وكان مجرور نقول مجرور بالياء كقوله تعالى إحدى ابنتي هاتين. ولجمع المذكر والمؤنث أولئي قال تعالى أولئك هم المفلحون. كيف نعربها؟ أولئي الهمزة شو تحتها؟ تبقى مبني على الكسر، والكاف للخطاب. كيف نعربها؟ أولئي اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ، والكاف للخطاب، والمفلحون خبر، والمفلحون خبر. نعم. هؤلاء بناتي. أولئك هم المفلحون. نعم جماعة ولله على من يتكلم؟ الذين يقيمون الصلاة، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ومن الآخر، أولئك هم المفلحون. جماعة ولله ليه جاب اسم الإشارة هنا؟ للدلالة على أن من اتصف بالصفات السابقة استحق هذا الوصف وهو الفلاح. لما مش قال أولئك على من يشير؟ على الذين يؤمنون بالغيب، إلى قوله تعالى وبما أنزل والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. أولئك هم باش استحقوا أن حكم عليهم بأنهم المفلحون بالصفات السابقة. يبقى فيه ترتيب، فيش ترتيب يا جماعة؟ عرفتوا كيف الترتيب جماعة؟ يعني هي تحتاج إلى، أنت لما تقول مثلا أولئك هم المفلحون، هو وأين المشار إليه؟ قال لك المشار إليه استحق تلك الصفات، استحق الحكم هدايا هم للفلاح ليش؟ بتلك الصفات. شنو هم الصفات؟ الإيمان بالغيب. يبقى إذن أنت إذا اتصفت بهذه الصفات تستحق هذا الحكم ولا لا يا جماعة؟ الباب مفتوح ولا مسكر؟ مفتوح. نعم واسع. صح والله صحيح. نعم. قال تعالى هؤلاء بناتي وبنو تميم يقولون أولي بالقصر. وقد أشرت إلى هذه اللغة بما ذكرته بعد من أن اللام لا تلحقه في لغة من مده، اللي مده قال أولئي. نعم. ثم المشار إليه إما أن يكون قريبا أو بعيدا، فإن كان قريبا جاء باسم الإشارة مجردا من الكاف وجوبا، ومقرونا بها التنبيه جوازا، تقول جاءني هذا وجاءني ذا، ويعلم أنها التنبيه تلحق اسم الإشارة بما ذكرته بعد من أنها إذا لحقته لم تلحقه لام البعد. وإن كان بعيدا وجب اقترانه بالكاف، إما مجردة من اللام نحو ذاك، أو مقرونة بها نحو ذلك. المشار إليه له منزلتان فقط، اللي هو القريب والبعيد بالكلام، لكن البعض النحاة قسموه إلى ثلاثة أقسام. تمتنع اللام في ثلاثة مسائل، إحداها المثنى، تقول ذانك وتانك. هل تجي معها اللام هدية؟ لا. ولا يقال ذاني لك ولا تاني لك. الثانية الجمع في لغة من مده، تقول أولئك ولا يجوز أولئي لك، ومن قصره قال أولا لك. الثالثة إذا تقدمت عليها هاء التنبيه، تقول هذاك ولا يجوز هذا. هذه الحالات التي لا تقترن فيها لام باسم الإشارة،